فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول عند الدعاء للميت بعد دفنه هل يشرع رفع اليدين أثناء الدعاء عند القبر؟ إيه نعم، يقفون على قبره بعد الدفن ويرفعون أيديهم ويدعون له بالثبات. نعم.